بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Thank you.

أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن نجمع عظام بل قادرين على أن نسوي بنان الله أكبر الله أكبر لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أي يسأل أيام يوم القيامة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا أصبحت فاصبحت يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا إلا ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا بل الإنسان

ألم يكن نطفة من مني جعل منه الزوجين الذكر والأنثى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني أوليدك فهولي ثم أوليدك فهولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة كان علقة فخلق فسوي فجعل منه زوجين فجعل منه زوجين الذكر أليس ذلك بقادر I'm done.